بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 11 من السير الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مرود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من فصل الفلس، وهو بإقراء أحمد مرود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. صلى الله على نبيه الكريم. باب الفلس عياض تفليس العدم، أصله من الهلوس، لأنه صار صاحب هلوس بعد أن كان صاحب ذهب وفضة، ما استعمل في كل من عدم المال، وورد في الخبر الصحيح نفس المؤمن مرهونة بدينه، أي محبوسة عن مقامها الكريم في البرزخ، فلا تكون منبسطة فيه مع الأرواح المنبسطة فيه. وكان الحكم في أول الإسلام بيع المفلس في دينه، فنسخته آية الإنظار. وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وقال لغرمائه خذوا ما معه ليس لكم غيره، وقال الزهري دان معاذ دينا، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قضى دينه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فقام عمر فقال أما بعد فإن الأسيفع جهينة رضي من دين الله وأمانته أن يقال سبق الحاج، وإنه دان معرضا فأصبح وقد لين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا حتى نقسم ماله بين غرمائه بالغد، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. والمديان من الدين أي الطاعة دان له إذا طاع. وفي الحديث الكيس من دان نفسه أي أذلها، والدين مذلته. لكن فسر بعض هذه الترجمة آية الإنظار اللي هي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، نسخت كون الإنسان إلى ما أجبر باش يخلص دينه كان أصلا انباع، نسخت ولاية أنا عنه ما ينباع ولا ينحبس ولا شيء. قول عمر دان معرضا أي أخذ الدين غير عازم على الوفاء معرضا عنه، فلذلك كان لا يبالي في مغالاة الرواحل، رين به قالها أصبح قد رين به. الرين التغطية، ومنه قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى قلوبهم كسبهم السيء عن سماع الحق، وهذا غطاه دينه. فالهاء في قوله به عائد على الدين، غطى الدين ماله. هذا فيه ملل يدل لأنه عن التفخم في الدين في ضد الدين، ويدل على مشروعية الحجر للإمام وإشهار أمره. هذا تفسير هذه الكلمات بعض من ذخيرة القرآن. فائدة، إما تمن الدان في حل بلا سرف ولم ينقص لم يحبس به إن أصاب القضاء أو لم يترك وفاء، هذا محمد مولود. والغارمون موسر ومعسر ومعدم مفلس، فالموسر يحمد حتما ناجزا، والمعسر بالذات قدر الاشتراء ينظر. قال لك والغارمون، الغارمون هذا اللي مطالبين بالدين، قال الله تعالى والغارمين جمع غارم للمدين، هم أربع أنواع. موسر واحد عنده ذا يسال عنده ما نطالبه به، ومعسر وواحد معسر معناها معسر بالذات نطالبه بسيارة، سيارة ما عنده، عنده القدرة يشتريها غير السيارة ما عنده. معدم واحد ما عنده شيء فقير معدم. مفلس والله واحد مفلس ما عنده المال ولكن أحاط الدين بماله، هذا أربعة كلهم لا نقول حكمه. فالموسر يحمد حتما ناجزا، الموسر معناها الغني يحمد كي يعلم كي يقضي ما عليه حتما، كل قاضي قضي دينك حالا ناجزا لخبر مطل الغني ظلم. فإن سأله التأخير وقال فعلت لزمه لا أوخرك بصيغة آت على الأصح ما لم يورطه لأنها وعد، إلا قال المدين رب الدين أخرني أخرني، وقال رب الدين أخرتك مثلا شهرا، هذا التأخير لزم رب الدين، لزم رب الدين لا أصلا إذا قالوا أوخرك في صيغة المضارع ذاك ما يلزم ذاك وعدته يكون إذا ورط كيف هو باع متاعه من أجل ذاك التأخير يقول ساعة ذاك يعود يلزم رب الدين أعطيه ذاك الأجل قالوا قال محمد مولود انظر للالتزامات ومقتنس الشوال للحكم فيه قال والمعسر بالذات التي عليه قدر الاشتراء ينظر ايوه الرجاج شخص مديني العاد معسر بالذات انت طالب بسياره والسياره ما هي عنده ولكن عنده باش يشتري السياره اخره وجوبا بقدر اللي يشتري لك فيه الذات اللي طالب بها يشتري فيه السياره لكم أنا قدر الاشتراء ينظروا أي وخر ولهم ينظرون وكل من طلب مهلة النلاء بيع عروضه إليها أمهلة قال عن المدين إذا طلب مهلة قال للقاضي أعطيني فترة زمنية بيع فيها البضائع حتى أقضي الدين من ثمن هاي البضائع لا ينبيع وأجب على القاضي يعطيه فترة زمنية بيع فيها حيوان لين يحصل الذات لكم معناه كل من طلب مهلة كل شخص طلب مهلة ليبيع عروضه هل هو القاضي يعطيه القاضي مدة من الزمن اجتهاد القاضي قال في العاصمية والاجتهاد الحاكم الآجال موكولة حيث لها استعمال ومن أقام شهداء بعسره محتم إنظاره ليسره قال عن المدين إذا أقام بجنة إلى أنه فقير إلى جابر القاضي بينة تشهد على فقره ذاك واجب على رب الدين يمهله يصبر عنه إلين يجبر باش يخلص قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة معناها ومن أقام اللي هو المدين شهداء بينة بعسره معناها بفقره محتم واجب إنظاره تأخيره ليسره إلين حتى يحصل عنده ماء وهذه البينة اللي تشهد على الفقر لا بد فيها من شاهدين عدلين لا بينة الشاهد الواحد ما هو كافي نسخة ومن أقام شاهدا خالق نسخة من كفاة تقول ومن أقام شاهدا أحسن منها نسخة تقول ومن أقام شهداء اللي هو مازال الله يصرح في دورة في الشهادات عن الفقر لا بد له من عدلين لا بد في إثباته من عدلين يجيبوا الشراح يجيبوا الشراح عن الفقر المتلاعب عدين حد يخلص الشراح عند أثبت العدمة نفقة الوالدين عن فم لابد من بجينة عدلين يجيبوها الوالدين لإثبات عسرهما كي تجيب نفقتهما على الولد هل ما يحلف به اللي تحليفهم عقوق تحليفهم عقوق بخلاف إثبات العدم في الديون ذاك لابد لهم من بينتين عدلين مع يمين المدين اللي يسأل الدين لا إلى أدى عنه فقير ما عنده شيء لابد من يجيب عدلين أنه ما عنده شيء يحلف معهم مع العدلين إياك يثبت فقره إياك ما ينحبس ومن أقر بالملاء أو حقق ما ادعى عدما فلن يصدق والحكم سجنه لموت أو أدى ما لم يقم على الضياع شهدا قال عن الشخص المدين معناه مطالب بالدين إذا قر أنه عنده المال ثبت غناه بإقراره والله حقق احنا متحقين أنه عنده المال ثبت أنه عنده المال وادعى الفقر والرضا ذاك ما يصدق ذاك لا نحبسوه نديره في السجن حتى يقضي دينه دين يخلص والله يموت في السجن أكو معناه ومن أقر بالملاء الشخص إذا أقر بالملاء أنه ملي غني ثبت عليه المال بإقرار وما شنا عنده غير ثبت بإقرار وحققها والله حققنا أنه عنده المال ثم ادعى بعد ذلك عدما ادعى الفقر لن يصدق ذاك ما يصدق والحكم سجنه لموت أو أداء معنا نسجنه لين يموت أو أداء الدين والله يقضي الدين ما لم يقيم على الضياع شهداء إلا إذا أتى ببينة تشهد على ضياع ماله، إلا جاب النص بينة عن ذا المال اللي كان عنده قط قاربه، والله كنا نعرف عنه عنده، جاب الشهود عنه ضاع عليه عماله عنه تلف، ذيك الساعة ما نسجنه. وحسن الحال إذا تفالس وهو ظاهر الملائح بسا، أيضا كما يحبس مجهول الملاء والعدم إلا أن يروم مهلا، ليثبت الذي ادعى من عيا ليثبت الذي ادعى من عيا بحميل مال أو محجا. وحسن الحال إذا تفالس، قال عن الشخص الغريم معناها المدين ذا يسال الدين، العاد حسن الحال ظهرت عنه حاله زين، يلبس الثواب الحسنة الحسنة ويأكل أكل حسن، حاله في المعاش وفي الملبس ما هو حال الفقراء، وإحنا ما نعرفه كانوا غني والله ما عن والله فقير. وهذا إذا تفالس معناها أظهر الفلس، أظهر الفقر إنه ما عندوش، دعبته إنه ما عندوش، ويبو ذاك نحبسه تو يسجنوه حتى يقضي دينه ويثبت عسره. هو إحنا ظهرت ما إيش عنده، ما إيش عنده العقاء ولا إيش عنده عروض ولا سيارة مثلا، عروض كي سيارات ولا أنواع العروض الأخرى، والله الحيوان والله ما إيش عنده شيء، قال ذا إيش ناهي يلبس فاخر الثياب ويوكله كي الحسن حاله حال الأغنياء. لكم عنها حسن الحال اللي حالته حسنة إذا تفالس أظهر الفلس، هو ظاهر الملائكة ظهرت النغن حبس أيضا يحبس، فإن سأل مهلة ليثبت عدمه أمهل بضامن وجه، فإن طلبها ليقضي أمهل بضامن المال. محمد مولود كما يحبس مجهول المال والعدم. واحد الصخر ما نعرفه كانوا غني والله فقير، أو لا أشنا حاله حسن ولا أشنا ملي عنده الماء، لكن ملي نحبس حكم الله السجن إلين يخلص الله يثبت عسره. ذي اللي الأصل في الشخص أنه محمول على الغناء، الأصل الحمل على الغناء، ذي اللي التكسب هو الأصل حتى يثبت الفقر، إلا أن يروم مهلا ليثبت الذي ادعى من عيا، إلا أن يروم مهلا يكون إلا طلبنا مهلة، طلبنا مهلة ما نحبسه فيها، ياك يجيب لنا الشهود يثبتوا فقره، قال للقاضي أعطيني مدة من الزمن لا يجيب لك فيها الشهود يشهد على فقري، يك الساعة يطلس القاضي لا إلا جاب له ضامن مال والله ضامن وجه، إلا جاب له حد يضمن هذا المال يطلس القاضي يقول له أعطيك أجل كذا شرط تجيب لي فلان تاج الفلاني والله زيد الفلاني نعرفه معروف أضمن عليه كذا المال إذا ما جيت يخلص، والله واحد يضمن لك ضمان وجه ما هو ضامن لما غير بعد إذا ما جيت أنت لا يجيب وشاك يجيبك يقدمه، على كل حال ضمان الوجه يقولوا إلى ضمان المال إذا فرط لا يخلصك ما يجيب ذلك ضامن وجهه اللي هو الضام. لكم معناها إلا أن يروم اللي هو المدين هذا اللي كنا نقوله اللي جاهلين حاله كانوا غني والله فقير، مهلا معناها مدة من الزمن، ليثبت الذي ادعى من عياء عبر به عن العدم مجازا، العياء التعب غير عبر هو به عن الفقر، فبحميل مال معناها ينطلص أعطوه مهلا نطلصه فيها، حميل معناها ضامن يضمن المال يساله، ومحيا والله ضامن وجه أيهما شاء فيغرم إن لم يأتي بالمدين، ولو أثبت عدمه عند ابن رشد للخمي، ضامن الوجه هذا من أين ما يجيبه إذا من آدم يسال الدين اللي كان ضامن عليه، يقول ساعة يغرم يسوى قاع هو ثبت عدمه عند ابن رشدين، قال ابن رشدين ولا من ما يجيبه يخلصه توه، يسوى جاب الشهود عنه أنه فقير عند اللي يسال الدين فقير وهو معرض ما أجبع، قال اللخمي إنه إلى جاب البجينة عند اللي مضمون عليه فقير عن الضام ما يخلص. وهذا الحبس اللي كنت نقول أنه يتواسع أصل من الشريعة، حد قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي اللي هو المطل يحل عرضه وعقوبته العقوبة ها هنا الحبس كما في المعونة. روي أنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة وقد حبس كثير من الصدر الأول. وللغريم أن يرد عينا مبيعه من المفلسين إلا إذا أفداه منه قومه أو يتبدل للتغير اسمه كجعله أزباده دهانا أو دلوانا أو خفافاً الدهانا. فقال عن الغريم اللي هو هذا رب الدين إلى جاء وفلس المدينين هذا يسال الدين وفلس اجبر ذات حيوانه نفس حيوانه نفس ماله وجده يقد يقبض أعطيته الشريعة يقبض هذا رب الدين دين سيارة على شخص وفلس ذلك الشخص وجاء وجد سيارته لعينها أفات باعت لا شيء جائز يقبضها كن إلى أفداوها منه الغرماء. والله تبدلت هي كي مثلنا باعوا مثلنا جلد وصنعه نعالا استعمال لي قد يقبضوا ما تلين قالوا الجلد لأنه عاد قالوا النعال. ذاك معنى ولي الغريم اللي هو هذا اللي رب الدين اللي هو رب الدين هذا اللي دور الدين. قال زهير تطالعنا خيالات لسلمى كما يتطلع الدين الغريم أن يرد عينا مبيعه من المفلسين أنه يرد عين مبيعه إذا جبر وصيفته ما فتغير من المفلسين ولو ثبا لا يجد سترا غيره. نقله المعياء عن المازري يا محمد مولوده. هذا الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به. صحيح هذا الحديث. قال المعلق على المعونة أخرجه البخاري في الاستقراض جزء 5 صفحة 63 ومسلم في المساقات أن يرد عينا مبيعه من المفلسين إلا إذا فداه منه قومه يكون إذا فداه قوم. قالوا للغريم للي سالدين قالوا له عب فسيارة ما زالت موجودة ذاتها غير لا ينفدوها احنا من عنده الساعة ما يقدر يأخذها منه قهرا دور فيها كذا لا ينعطوا له قومه اللي هم الغرماء الآخرين. ويتبدل لتغير اسمه فجعله أزباده دهانا كذلك رب الدين ملي ما تلا أحق بذات شيء إلى عاد شيء تغير اسمه. مثلا هو كان زبدة دين عليه من الزبدة وهي الزبدة وعدلت تدهن وطردقت وعدلت تدهن في الساعة ما يعود مولى الزبدة المدينها أحق بها من الغرماء الآخرين. والله دين عليه دهان جلد وعدلوا المفلس دلو والله عدلوا أخفاف معناها عايل قصة عمل ما أدري قد يقبض من الغرماء رب الدين ما أدري قد يقبض جلو من الغرماء هي اللي تبدل اسمه عاد قالوا نعايل والله قالوا دلو عاد قالوا جل جعله كجعله أزباده دهانا ودلو أنا وأخفاف أنا الدهانا الله الدهان اللي هو الجل عدلو دلو والله عدلو أخفاف الدهان بزينة كتاب للأديم. قال الله تعالى فكانت وردة كالدهان. والخفاف جمع خف بالضم نوع من النعل المعروف. على كل حال هو بعد ما تلين قالوا الجد ما تلين قالوا الأدين بعد قالوا مثلا الأخفاف والله النهاية الجلد وقبل دبغه الإهاب وبعده الأديم يا حباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كما له طلب حجر من لا يفي بلا جيل وما قد حلا كما له طلب حجر من لا يفي بلا جيل وما قد حلا إن حل دينه وإن لم يقوم بذاك باقي غرماء المعدم. لا يتكلم على متى يفلس المدين. المدين يفلس إلى عاد الدين استغرق الدين استغرق ماله كامل عاد مستغرق ماله كامل معناه هذا اللي يسال له المال المطلوب به أكثر مما عنده. وطلب طلب الغرماء تفليس أو طلبه بعضهم ذلك يفلس إذا كان الدين الحال والمؤجل أكثر مما عنده من المال. تلك الساعة يفلس إذا طلب الغرماء أو بعضهم تفليسه. ذاك معناها كما له أي الغريم له اللي هو الغريم اللي هو رب الدين طلب حجري معناها تفليس من لا يفي بلا جيلي وما قد حل من لا يفي ماله ماله ما يقدر يخلص لا يفي بقضاء الدين الآجل معناه المؤجل وما قد حل معناه وقضاء الدين الحال ما عنده من المال ما يقدر يخلص يقضي دين الحال ودين المؤجل. قد سعي لا طلب الغرماء تفليس ويفلس إن حل دينه اللي هو هذا الغريم اللي طلب تفليسه لا بد أن يكون هذا الغريم اللي طالب التفليس ذلك الغريم الذي حل دينه ما هو ذاك الغريم اللي دينه زال مؤجل. وإن لم يقم بذاك باقي غرماء المعدم معناه يسوى سواء بقية الغرماء ما طلبوا تفليسه لا منين يطلبوا أحدهم استعواجب على القاضي فلسوا. وإذا فلس البعض فللآخرين محاصة القائم لأن تفليسه لواحد تفليس للجميع. إلى قام فلس البعض واحدين منهم فلسوا واحدين ما فلسوا لا من يفلس يتحاضر ما لذوك اللي كانوا ما بين عن تفليسه يتحاضر معه اللي هو تفليس الواحد لا تفليس للجميع. قال الشيخ عليهم بطلبه وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي ما لا يفي بالمؤجل يعني يفلس بطلبه اللي هو الغريم وإن أبى غيره وحدين خلين من الغرماء قالوا ما يفلس دينا حل لا بد أن يعود الدين حال لا يفلسوا به سببه زاد على ماله أكثر من ماله وبقي ما لا يفي بالمؤجل والله بقى من ماله ورا الحال شي ما يقدر يخلص ذاك المؤجل مثاله هو يملك 200 والدينة 300 حالة 150 وخارجة 150 ما فات حل وهذا جائز تفليسه به اللي مالك هاي 200 ما تقدر تخلص هذه 150 الحالة وذيك 150 مؤجل. واترك له ريحان من بعيشته كلفه الشرع لظن يسرته. قال عن المفلس يترك له قوته يخلاله قوته وقوت عياله مثلا ذاك اللي واجب عليه نفقته يترك له قوته وقوت من يمونه ناس الواجب عليه ينفقهم كيف عياله لظن يسرته إلينا خلوله قد اللي عايشون هون للزمن اللي ظانين عنه لا يحصل عنده ماء لا يجدد له ماء العاد مثلا من اهل الحريثة يحرث ويحصد نخلو له مثلا اللي يعيشه وعياله لين زمن الحصاد الى عاد من اهل النخل نخلو له هو وعياله اللي يعيشه الى الزمن اللي يحصد يطيف فيه النخل فهو معناها وترك له ريحانة رزقة ريحان ورزق وبه فسيرة فروح وريحان لابن كنانة لا يترك للمفلس شيء لا يترك له شيء. قال محمد مولود في الرحمة ولا يترك شيء لصانع ينفق من عمله أن هذا الصانع اللي عايش بعرقة ناظره من عمله يعدل الوتات مثلا والله يصنع صناعة تقليدية أنه لا يترك له شيء كل نهار يجي شيء. قال الشيخ علي وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا. ترك له قوته خلال قوته والنفقة الواجب عليه كيف نفقت الأولاد الصغار والوالدين الفقراء والزوجات لظن يسرته إلى ذاك الزمن اللي ظن عنه لا يحصل عنده شيء اللي عايش إلى ذاك الزمن وكسوتهم الباس كل دستا معتادا معناها كلهم ملبوس عادي لبس عادي وتوف ما خلوا لهم لباس الزينة. قال الحطاب يعني بالدست القميص والعمامة والسراويل والمداسة النعي خلوا لهم القدر هو هذا مال منين ينباع يا الله ينباع بالخيار خياره للتيام ويعود هو حاضر وذاك قاع شأن كل مال كامل لا يبيعه الحاكم، يسوى مولاه مفلس ويسوى ما مفلس يدعوه مولاه ميت أن يبيعه بالخيار مدة 3 أيام. قال الشيخ خليل: وبيع ماله اللي هو المفلس بحضرته بالخيار 3 ولو كتبا أو ثوبي جمعة إن كثرت قيمتهما، وفي بيع آلة الصانع تردد. حق ويسوى قاع الكتب، يسوى الكتب اللي عنده تنباع كامل اللي شأن العلم أن يحفظ، ويسوى ثواب جمعة العادة عنده دلالة من ثواب زين حسن إن في سم للجمعة يصلي فيها تنباع وتنشر له ثواب دون منها، غير الثواب اللي على جلده ما تنباع بهم اللي الغرماء عاملوه عليها. العادة والثواب ثوابي الجمعة كثرت قيمتهما، وآلة الصانع اللي يشتغل بيها فيها تردد خلافها كانها تنباع والله ما تنباع، الله بحر باطل فيها العلماء. وعلى كل حال هذا لا إله قلت قيمتها، أما إلعاد قيمتها كثيرة ذلك تنباع قطعا. تنبيه: يترك له أيضا غير ذلك إن كان العرف كأن يجري بترك ما في فقده مضرة أو معرة. هذا من الكفاء، شرح الكفاء مؤلف. وما على المفلس أن يقترف ويقبل الهبة والتسلف، وصانع يداين الناس على عمله يلزمه أن يعمل. نعم، قال عن المفلس ما واجب عليه يتكسب، إياك يخلص الناس، إياك يقضي أهل الديون. معناه وما على المفلس أن يقترف أن يتكسب، ومن يقترف حسنة ويقبل الهبة، ولا واجب عليه يقبل الهبة إلى أن أعطى له مال يقضي به هذا الدين، ما واجب عليه قبوله. والتسلف ولا واجب عليه تسلفه، إياك يخلص الناس. وصانع هذا الصانع الذي يلفت الدين على عمله، ياك واجب عليه يشتغل، ياك خلص الناس بها للناس ما عملته لا من أجل عمله، من أجل صانعته ذي. معناها وصانع يداين الناس يتحمل الدين على عمله يلزمه أن يعمل، ياك يقضي الناس. قال محمد مولى هدهن: نقله التسولي عن اللخمي، فالميسر عن ابن عرفة عن اللخمي أيضا، ولم يعالج على قول عبد الباقي بضعفه. تنبيه: اختلف هل يترك للمستغرق ما يسد جوعته أو لا يترك له شيء لأنه لم يعامل على ذلك. ومن يحقق أن ما يملك لا فضل له عما عليه حضل عليه نقصه بما لم يعمل خلفه قبل حلول الأجل. قال عن الجاج: حقق عماله أنه لا يجاوز ما عليه من الدين، أماله ما هو أكثر من ذلك يساله ذي المطالب به من الدين، ذاك حرام عليه ماله ذاك لا ينقصه بشيء، حرام عليه يتصدق منه أو يهبه. ذاك وهو إذا نقصه وهبه والله تصدق ما هو راجع عنه، يجبر عوض ذاك اللي نقصه به قبل حلول الأجل، هذا حرام عليه يصدق والله يوهب الله شيء. العاد هو إذا أعطاه شيئا يعرف عن عنده من الغلات الله يجبر خلف ذاك اللي أعطاه قبل حلول أجل الدين، ذاك جاز له التصدق والهبة. وذاك أكو معناه: ومن يحقق أن ما يملك من المال لا فضل له عما عليه من الدين، ما هو أكثر من دينه حضي لا عليه نقصه، معناه يحرم نقصه نقص مال ذاك المال بما لم يامله، معناها ما لم يرجو أملك نصارى خلفه قبل حلول الأجل، شما راجي خلفه قبل حلول الأجل، أين تصدق عين أهم من وجه وأوجل من وجه. وعلى غير معين لم يثب، نقله مقتنص الشوارد عن الرهوني. فرع: لو وهب وجهلناها البقية ما يفي بالدين لم ترد. هذا محمد ملي. نعم له لا مسرفا تباح نفقة ضحية النكاح، وكسرة لسائل والاشتراء، وهبة الثواب حتى يحجر. نعم، قال عن له لا مسرفا تباح، جائز له بعد جائز له النفقة، هو هذا اللي لحالته ماله ما هو أكثر من اللي يسأل من الدين، جائز له نفقة. ما هي نفقة السرف، معناها ما هي نفقة السرف، لا نفقة نفقة عادية وتوف. ضحية جائز له الضحية، وجائز له مال النكاح لجاري العرف به، فكأن الغرماء دخلوا عليه يقدر يتزوج من ذا المال، إذا صار الخلاف كان يقدر يزوج أربعة، الله ما يقدر. قال الشيخ علي: وفي تزوجه أربعة وتطوعه بالحج تردد. تردد العلماء كانوا قد يزوج أربع نساء والله بدأ والله لا والله أمالي كانوا قد يطوع بالحج يقبل ماله يطوع بحج به يفق به في الحج طوعا ما هي حجة البر. استظهر ابن عرفة منع تزوجه من واحدة ثانية الشريعة سامحة لله بوحدة قال عنه. كذلك أمالي طلاقه وتزوجه لشهوته نم اللي ممنوع أراه حاجة الفرض ما اللي لما نظر فيها كانها جائزة والله بدأ. وكسلة لسائلين كيف ذاك ما اللي جائز له يعطي كسلة للصدقة للسائل والله شي باطل بلا ثمن. والاشتراء جائز له ما اللي يتم يشري. وهبة الثواب جائزة له هبة الثواب هي اللي هي بيعون.